ملخص كتاب غرس محبة الله في الطفل من أخضر.com لمؤلفاته هدى بخاري وعفاف الثمالي ونور القرني وأسماء الجراد. إن مرحلة الطفولة هي المرحلة المؤثرة في حياة الإنسان بأكملها، فمن اللازم بذل الجهود لضبط عقيدة الطفل وعلاقته بربه سبحانه وتعالى بطريقة مناسبة لعالمه الصغير، بطريقة يسهل عليه فهمها وينجذب إليها، ويكون ذلك بإيقاظ فطرته السليمة من خلال التأمل والتساؤل واللعب. فهذا الكتاب يقدم أبرز التوجيهات لغرس العقيدة الصحيحة في الطفل، ويشرح كيفية توصيل المعلومة إليه من واقع بيئته، وذلك بناء على استبيان انتشر حول العالم شارك فيه قرابة 9000 مربى. أولاً، كلكم راعٍ. إن الأشهر الأولى للطفل هي أفضل مرحلة للبدء في التربية العقدية، وكلما كان المربون يتحدثون مع أطفالهم عن الله مبكراً كان الأطفال أسرع في التعلق بالله سبحانه وتعالى. كما أن للحالة الإيمانية للوالدين دوراً كبيراً في بناء عقيدة الطفل، وكذلك اجتهادهما في ضبط بيئته والحد من المؤثرات السلبية التي تحيط به. فقوة الوالدين هي العنصر الأهم خلال العملية التربوية. وكلما تكرر على مسامع الطفل ذكر الله مع ما يراه من تصرفات والديه الإيمانية كالدعاء وشكر النعمة، كان له الرغبة في اللحاق بركب من يقتدي بهم محاكاة لهم وحبا لما تميل إليه فطرته التي خلقه الله عليها، وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. فتوجه هذه الفطرة بالحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد واليقين والتصديق به. فمن فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن شرح قلبه في أول نشوئه للإيمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان. فعلى المربي أن يكون الدافعية والرغبة لدى طفله ليتعرف على الله عز وجل ويشجعه على ذلك، كأن يربط كل شيء جميلا في الطبيعة بالله الخالق، أو أن يستشعر النعم التي أنعم الله بها عليه. كذلك محاولة ربط الطفل بالقرآن تسهل الكثير في غرس المعاني الإيمانية. ومبدأ التكرار بأن يردد الشيء على مسامع الطفل كثيرا حتى يثبت ويستقر في نفسه. ويجب الحرص على التدرج في تقديم العقيدة للطفل، فنبدأ بالمجمل ثم نفصل شيئا فشيئا مع ما يناسب عمره، وهذا يستلزم الحكمة من قبل المربي ووضع الأمور في موضعها واقتناص الفرص لتثبيت المعاني الإيمانية. ثانياً، الطفولة المبكرة. يكون الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة محباً للعب والمرح ومستمر الحركة، وذلك لتنمية مهاراته وقدراته. وكلما اكتشف مهارة بدأ البحث عن أخرى، فتظهر لديه رغبة في تقليد الآخرين دون تمييز للصواب والخطأ، مما قد يؤثر في سلوكه بشكل إيجابي أو سلبي. لذا يجب أن يتم التعامل معه بحكمة وأن يتعلم ما يمكنه فعله وعدم معاقبته على أخطائه، فهو بمنزلة الصفحة البيضاء التي توضع فيها الخطوط الأولى لتكتمل اللوحة. وتكون ذاكرته وقدرته على الحفظ في تلك المرحلة على مستوى عال، لذا لزم استثمارها في تنمية الثروة اللغوية. كما يقوم الطفل بنسج المدخلات في خياله فتكثر أسئلته، وهذه فرصة جيدة للحوار معه وتعليمه وتشجيعه والثناء عليه. أما العوامل المؤثرة في نموه العقلي فهي حالته الصحية ومستوى الاهتمام بالقصص التربوية وقدرة الأبوين على تعزيز إبداعه من خلال اللعب والإجابة عن تساؤلاته بما يناسب مستواه العقلي ومدى إتاحة الفرصة للاكتشاف وتجربة الأشياء. لكن الألعاب الإلكترونية والقصص الخيالية قد تؤدي إلى تشويه الحقائق وتضعف تواصله مع العالم الواقعي، كما يبدأ في هذه المرحلة ظهور أثر الفطرة الإيمانية، فمعرفة الله فطرة في نفس الطفل تحتاج إلى من يحركها فتظهر، لكنه لا يستطيع التفريق بين الواقع وما يتصوره في خياله، فيتمثل الطفل بخياله على نحو حسي ويقاربها بما حوله، لذا تكثر أسئلته حول ذات الله تعالى، هل له يد؟ هل يضحك؟ وذلك لأنه يقارن بما يعلمه من نفسه وما يراه في بعض المخلوقات حوله، ودور المربي هنا هو توجيهه إلى قواعد عقدية تضبط تصوره وحديثه عن الله عز وجل. ثالثاً، الطفولة المتأخرة. يتمتع الطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة بنمو قدرته على التذكر وزيادة رغبته في اكتشاف الأسرار، كما تبدأ قدرته في التفكير المجرد ويقترب من الواقعية إلى الخيال، ويصبح قادراً على التركيز لفترة أطول. ومن الناحية الاجتماعية يكون راغباً في تكوين الصداقات والعمل بشكل جماعي، وتنمو لديه المقدرة اللغوية فيستطيع القراءة والكتابة. وفيما يتعلق بالأخلاق والنمو الديني، فإن الطفل ينمو لديه الاتجاه الوجداني وتتضح له مفاهيم مجردة كالصدق والأمانة، ويستطيع التمييز بين الخطأ والصواب، ويتميز شعوره الديني بالاجتماعية فيتأثر بمجتمعه الذي يتربى فيه، كما أن التلقين المبكر للمفاهيم الدينية له أثر بارز في تكوين أفكاره في هذه المرحلة، حيث تتحول إلى أفكاره الشخصية فيدافع عنها ويغار عليها، وتكون محددات لسلوكه وتقييمه للأشياء من حوله، فتتسع آفاقه ويدرك أن الله ليس ربه وحده، بل هو إله كل الناس، ويعرف أن الدين يجمع جماعة كبيرة أوسع من أسرته. وظهور أثر التربية الإيمانية يختلف من طفل إلى آخر حسب ما يحيط به من مؤثرات، فيحسن للمربي عدم الاستعجال، بل تكون تربية الأبناء تعبداً لله تعالى، وقد يحتاج إلى وجود بيئات مساندة له في عملية التربية العقدية، لذا من الأفضل اتحاد جهود المربين جميعهم لتوفير واقع يوجه الطفل لمحبة ربه تلقائياً. وكلما كانت الوسائل التي يستعملها المربي لبناء عقيدة الطفل متنوعة، كانت معارف الطفل شاملة ومختلفة مع ضبط المربي للأسس والقواعد التي ينطلق منها الطفل، كالتسليم لله ومحدودية عقولنا أمام علم الله تعالى، فهذا يؤثر فيه مستقبلاً في قدرته على الحوار واستثارة الأسئلة والرغبة في التعلم. كما يمكن للمربي الاستفادة من المواقف التي يمر بها الطفل ليحدثه عن الله تعالى، فيكون لها أثر في نفسه وعلامة في ذاكرته. رابعاً، سداسية البناء العقدي. تعتمد التربية العقدية على سداسية يعمل عليها المربي، وأولها تحديد مجالات من بيئة الطفل يمكن الحديث من خلالها عن العقيدة، وذلك بسؤال ماذا يوجد حوله؟ وبتحديد المجالات المتاحة نبحث في توظيفها بطريقة تساعدنا على بناء العقيدة، وثانيها اختيار المادة العملية وتصنيفها، وذلك لنتجنب الوقوع في الأخطاء العقدية، فيجب أن تكون مصادر الأبوين من الكتاب والسنة، وأن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وثالثها تصنيف المادة العقدية حسب المجال المتوفر في بيئة الطفل، فنختار لكل مجال معلومات عقدية سهلة يمكننا الحديث عنها، ومثال ذلك أنه من المجالات المحيطة في بيئة الطفل الأشجار، فنتحدث معه عن الإيمان بسعة علم الله، ونذكر قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، صدق الله العظيم. ونحدثه عن قدرة الله في إنبات البذرة الصغيرة لتصبح شجرة ضخمة. ورابعها معرفة المربي بقدراته وقدرات طفله، فلا يشترط المثالية والانضباط بكل الأمور، فقليل دائم خير من كثير منقطع، وما لا يدرك كله لا يترك جله. وقد يبارك الله تعالى في المعلومة العابرة بلا تكلف، فسؤال الله التوفيق هو أصل تربية الطفل. وخامسها معرفة التحديات والفرص، فالتحديات كإدمان الطفل على الألعاب الإلكترونية أو وجوده في بيئة غير إسلامية، أما الفرص كجودة العلاقة بين المربي والطفل وشغف الطفل في المعرفة، فبمعرفة هذه الأمور يمكن للمربي أن يستعد لها ويوظف الفرص في مساعدته. وسادسها تحديد الطرق المناسبة لكل مجال، فبعد أن حددنا المجالات المحيطة بالطفل والمادة التي يمكن توظيفها لبناء عقيدته من خلالها، نحدد الوسيلة، فهل الحوار جيد هنا؟ أم الأفضل نشاط عملي نوفر له أدواته؟ خامساً تطبيقات السداسية. يمكن تطبيق سداسية البناء العقدي على عدة مجالات حول الطفل، وقد ذكرت المؤلفات عدة مجالات تحيط بالطفل، وهي القرآن والسنة والمخلوقات والنفس واللعب والقصة والمنهج الدراسي والتقنية واجتماع العائلة. وقدمنا العديد من الأنشطة التي يمكن تطبيقها، ومن تلك الأفكار في مجال القرآن والسنة نستطيع أن نتلمس هدي القرآن الكريم تجاه الآيات الكونية في لفت الأنظار والاعتبار بآثار ربوبية الله وصفاته، وأن سورة الفاتحة من أكثر السور تكراراً في حياة الطفل، وتقريب معانيها له يسهل لنا الاستفادة من هذا التكرار في بناء معرفته بالله. فنتحدث مع الطفل ونسأله: كيف عرفنا ربنا على نفسه في سورة الفاتحة؟ عرفنا ربنا أنه رحمن رحيم، وهما صفتان عظيمتان حبيبتان إلى المؤمنين، وأنه سبحانه المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد غيره، وأنه مالك يوم الدين، وأنه وحده يهدي إلى الصراط المستقيم أي دين الله. ثم نذكر له قصة الصحابي مع اللديغ، وكيف أن الصحابي قرأ سورة الفاتحة على اللديغ فشفي. ثم نذكر للطفل ما جاء في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ونستشعر معه في كل مرة كيف يخاطبنا الله عز وجل. وفي مجال المخلوقات نستطيع توظيفها بكل سهولة للتفكر في لطائف الله سبحانه وتعالى، والإتقان والإبداع المحكم في المخلوقات، فنتحدث عن السماء والسحاب، ونقوم بعمل تجربة علمية في البيت لتكون السحب، وعن البحار ونربطها بقصة نوح ويونس وموسى عليهم السلام، وكذلك النخلة ونربطها بقصة الجذع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عالم الحيوان حين نتعلم معا عن بعض الحيوانات نبدأ في ذكر قصصها مع الأنبياء، فالطير كان مسخرا لداود عليه السلام، ونذكر قصة هدهد سليمان، والفيل حين امتنع عن هدم الكعبة الشريفة في قصة أبرهة الحبشي. سادسا تأملات الطفل وطفولته. في مجال النفس تظهر العجائب الدالة على عظمة الله عز وجل، فالنظر إلى تناسق حركة البدن وتعاون الأعضاء وما نشعر به من مشاعر الفرح والحزن، جميع تلك التأملات قادرة على ربط الطفل بربه والتعلق بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فنربط اسم الله العليم الذي خلق لنا هذه الخلقة العجيبة المحكمة واسم الله الحكيم، فنتساءل ما حكمة الله عز وجل من خلق الإنسان بأحسن صورة، ونتخيل ماذا ليس هكذا، أو لو كان هكذا. واسم الله اللطيف والرحيم نراهما في رمش العين وتقلب النائم والشعور بالألم والحرارة للمريض. فالكشف العلمي عن حقيقة هذه الأشياء وتعلمها ثم ربطها بالله سبحانه وتعالى من أقوى الأبواب التي تربط الطفل بالله سبحانه وتعالى، وكذلك من أقوى الأسباب في تدبر آيات الخلق مع الطفل، كقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء خلقه. فعضو الرئة مثلا يمكن القيام بتجربة محاكاته وعمل رئة صناعية باستخدام المصاص والبالون، ويجرب الطفل ويستمتع بالنفخ، إلا أنه سريعا سيتعب، فنستثمر هذا الموقف للحديث معه عن قدرة الله تعالى. وفي مجال اللعب يمكننا توظيف الألعاب الجماعية التي تنمي روح الألفة والمحبة بربطها بأن الله تعالى يحب المؤمن الذي يألف ويؤلف، الذي يكون حسن الأخلاق مع الآخرين. كذلك لعبة الغميضة نتعلم فيها مع الطفل قيمة نعمة البصر، وأن الله حين يقدر لأحدهم فقد بصره فحاسة سمعه تقوى لكي يتمكن الإنسان من التأقلم. وفي مجال التقنية يمكن الاستفادة منها على نحو كبير في تعريف الطفل عن الله عز وجل، وذلك بالاستفادة من المواقع الإلكترونية. فمثلاً يمكن فتح موقع الكعبة المشرفة، وهو موقع يتيح رؤيتها من الداخل بتقنية الواقع الافتراضي، ونتحدث مع الطفل عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وحفظ الله للكعبة وعن فريضة الحج، وكذلك المواقع التي تعرض أصناف المخلوقات الحية وما تتميز به. فنتأمل في اختلاف وتعدد وظائفها وبديع خلقتها المناسبة لما خلقت له. سابعاً، أسماء الله الحسنى للأطفال. إن من أعظم ما أوجبه الله على عباده أن يعرفوه سبحانه كما أخبر عن نفسه، وقد قامت المؤلفات باستبيان به تحديد 30 اسماً من أسماء الله تعالى قريبة من فهم الطفل، وقمنا باختيار قصصاً من القرآن والسنة ليتعود الطفل على سماع النص من الكتاب والسنة، فيكون علاقة مبكرة بهما، وتكون خطوات تعريف الطفل بأسماء الله على 4 خطوات، وهي الحوار، ثم التفكر في آثار الاسم في الخلق، ثم نذكر ثمرات الإيمان بالاسم في تعبد العبد، ثم نطبق عملياً من خلال الأنشطة التي تناسب الاسم، ولا بد من تقديم ذلك للطفل في الوقت والطريقة المناسبة حتى لا يفقد حماسه. فاسم الله هو الأصل لجميع أسماء الله الحسنى، فنبدأ مع الطفل بتعريف بسيط بمعناه، ثم نحدد معا ثمرات الإيمان باسمه سبحانه الله، وهي أننا نحب الله محبة عظيمة ونعظمه ونخلص العبودية له وحده، وبهذا يطمئن القلب ويأنس بالله. ثم نذكر له قصة أصحاب الأخدود وقوة إيمان الطفل بالله، ونطرح أسئلة مع الطفل تبدأ بلو، لنفترض طريقة أخرى للقصة، ونستنتج أثر معرفة صاحب القصة بالله تعالى، ونقوم مع الطفل بنشاط لنعرف من خلاله مقتضى التعبد بهذا الاسم، فنطلب من الطفل جمع المواضع التي يشرع فيها قول بسم الله، ونعود الطفل على الاستعانة بذكره تعالى الله أكبر. وكذلك باقي الأسماء تتبع الترتيب والأفكار المختلفة، وتم ذكر القصص المتعلقة بأسماء الله تعالى، فاسماء الحي والقيوم من ثمرات الإيمان بهما الراحة النفسية لمن آمن بأن الله يقوم على كل أمره، وقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع النمرود فيها ذكر قدرة الله تعالى على البعث، ونستطيع أن نطبق نشاطاً عملياً كزراعة بعض الحبوب، فنتأمل البذرة الصغيرة التي لا روح فيها ثم نراقب كيف خرج منها الزرع الأخضر. وختاماً، لو لاحظنا الكيفية التي يعمل بها أصحاب الديانات الأخرى في تحبيب أطفالهم إلى أديانهم، لكان من الأولى علينا نحن المسلمين أصحاب الدين الحق الموافق لفطرة الإنسان أن نجتهد على عقيدة أطفالنا مبكراً لنؤدي حقهم أمام الله ويواجهون الفتن بثبات وبيقين.